ربكم فمن شاء

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك قد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج